I'm gonna get you out of here. جسد زهر أدق وليدي أين غد أيانا نبقاوي من خدا ونشنف أيانا هذا الزيف الرجال يلبى ويا سيدي نهر I'm